نعم. إذا جاء خبرها في المضارع حسب كل مكان. لا، منهم من قال حتى إذا أدى فعلا فعلا ما يمكن تأتي الماضي، يمكن أن تأتي كان قد أدى، فهمتم؟ إذا ذكرت عائشة رضي الله عنها أنه كان يغتسل من أربعة أمور، من أربع، من هذه قلنا فيها شيء، هل هي للتبعيض أم ماذا؟ للسببية. الجنابة، ما هي الجنابة؟ هي وصف، هي قلنا هي وصف لتغير ال، لا ما يمكن أن تنساها. إذا قيل لك إنسان على جنابة يعني إما، خلينا من وصف، إذا قيل لك فلان على جنابة يعني أنه إما أنه أنزل أو جامع فقط. طيب الجنابة، إذا كان يغتسل من الجنابة على سبيل الوجوب أم ماذا؟ على سبيل الوجوب، أي وجب الغسل الجنابة لفعله. إذن تقرأ النص، إن كنتم جنبا فالطهر ولا عابري سبيلا حتى تغتسل. ويوم الجمعة، غسله يوم الجمعة متى ولماذا؟ متعلق بالصلاة، يكون قبل الصلاة. إذن غسل لليوم أم للصلاة؟ للصلاة، وهذا سيأتي الكلام عنه وعليه. من الحجامة، ما هي الحجامة؟ على صفة مخصوصة. كيف يستفرغ الدم؟ كان قديما تضع قارورة أو ما شابهها، ثم تضع المكان الذي، ثم يشرح المكان الذي يريد الحجامة منه، ثم تضع القارورة ثم تمتصل منها. أما حديثا فقد يضع قارورة التي تستفرغ من الهواء. نعم. الاغتسال من الحجامة ثابت أم غير ثابت؟ لأن هذا الحديث أصلا ضعيف. نعم كمان. هذا ينصح أيضا. إذا خرج من الإنسان دم فهل ينتقض وضوءه؟ قولا واحدا، بعض العلماء من يرى أنه إذا خرج منه دم انتقض وضوءه كذا. طيب والصحيح؟ أنه لا ينتقض الوضوء. ما الدليل على عدم الانتقاض؟ قبل ذلك الأصل، الأصل أنه لا، لم ينتقض. ثم لما كانوا في الغزوات كانوا يصلون، كانوا يصلون ولا ولا ثياب من الدماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره ولم لم ينهى عن ذلك. طيب من غسل الميت كان يغتسل، هذا شاء في حديث، فماذا تقولون؟ هذا الحديث الذي ذكرت حديث صحيح؟ نعم أنت صححت. الإمام أحمد قال لم يثبت في هذا الباب شيء. نعم. الاستحباب، يعني ما نقول انه مجرد انه مشروع فقط،